بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. قل العالم شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الفرعوني رحمه الله تعالى وأسكنه وسيف جناته في رسالته الواسطية، قال رحمه الله: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عذور لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وما وصف به نفسه في اعظم ايه في كتابه، حيث يقول: الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يكون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الايه في ليله لم يزل عليه من الله حافظ ولا يهربه الشيطان حتى يصبح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، بدأ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كعادته بعد التقعيد أن يضرب أمثلة لذلك، فالقواعد التي مرت نمر عليها اختصار. أولا، أهمية دراسة الواسطية، وأن أهميتها تكمن في أمرين مهمين إلى غير ذلك، لكن إجمالا تكمن أهميتها في أمرين مهمين. الأول، معرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي هو أفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، بل هو زبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية. الأمر الثاني، ليحصل للعبد بعد رحمة الله تعالى النجاة من الهلاك والشقاء، النجاة من الهلاك من الضلال عفوا والشقاء، فلا يضل ولا يشقى، وذلك بأن ينضم إلى سبيل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. إذا علم هذه العقيدة كان مع الأولين وكان على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. القاعدة الأخرى أو الأمر الآخر أن الطريق الصحيح في باب أسماء الله وصفاته هو ما كان عليه أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة. القاعدة الثالثة أن أمور الغيب عموما وأمور الأسماء والصفات خصوصا لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الوحي، القرآن كلام الله وما أوحاه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. القاعدة الرابعة والخامسة وجوب الحذر من المحذورات الخمس، وجوب الحذر والابتعاد عن المحذورات الخمسة، وهي وهذه المحذورات الخمس هي التي وقع فيها أهل البدع بجميع مشاربهم وطرقهم من أهل الكلام كالأشاعرة والماتريدية والجهمية والكلابية والمعتزلة والممثلة، وقعوا في المحذورات الخمس، أو وقعوا بعضهم وقع في البعض والآخر وقع في البعض. الأولى التعطيل بجميع أنواعه. ثانيا التحريف الذي يسميه الأشاعرة التأويل، وهو النوع الثالث من أنواع التأويل الباطلة، النوع الثالث من أنواع التأويل أو مسمى التأويل، لأن التأويل على ثلاثة معان: معنيان صحيحان، والمعنى الباطل هو الذي عليه الأشاعرة الذي يسمونه تأويلا وهو تحريف النصوص من معانيها الصحيحة إلى المعاني الباطلة. المحذور الثالث التكييف. المحذور الرابع التمثيل. المحذور الخامس الإلحاد. الإلحاد في أسماء الله وصفاته، وهي أنواعه الخمس التي مرت معنا بالأمس. فهذه القواعد التي ذكرها مقدمة شيخ الإسلام، ثم بعد ذلك أخذ يبدأ بسرد النصوص من الآيات ومن الأحاديث في تطبيق ذلك. أيضا هناك قاعدة، وهو أن أسماء الله أو ما وصف الله به نفسه وسمى به نفسه قائم على أمرين: النفي والإثبات. فننفي ما نفى الله عن نفسه مما هو يضاد صفات الكمال، وسيأتي أن النفي ليس نفيا محضا، لأن النفي المحض ليس فيه كمال وإنما نقص، ولكن النفي لتضمنه إثبات ما يضاده من صفات الكمال. فهذه القواعد وضعها شيخ الإسلام مقدمة لما سيسرده من النصوص في الصفات والأسماء. طيب، قال: وقد دخل في هذه الجملة، أي جملة؟ وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. هذه القاعدة احفظها، لأنها ستبقى معنا طول ما نذكر النصوص. ونستنبط إن شاء الله في كل آية وفي كل حديث أين النفي وأين الإثبات، وما هو موقف أهل السنة في هذه الصفة، وما الذي تتضمنه من معنى، لأن أسماء الله تدل على ثلاثة أمور: تدل على ذات الله، وتدل على اسم من أسماء الله، وتدل على ما تتضمنه من صفة لله عز وجل. قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، والدليل على أنها تعدل ثلث القرآن عندنا دليل وتعليل. أما الدليل فقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري: والذي نفسي بيده، لما سمع رجلا يقرأ بقل هو الله أحد، والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وأما التعليل في أنها تعدل ثلث القرآن لأن القرآن على ثلاثة أنواع: توحيد وقصص وأحكام، وهذه السورة جمعت أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والأسماء والصفات والألوهية، فهي كلها في التوحيد، وجمعت بين النفي والإثبات، فهي تعدل، لأجل ذلك تعدل ثلث القرآن. فقوله عز وجل: قل هو الله أحد، وسبب نزولها أن اليهود طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسب لهم ربه، انسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى: قل، أي قل لهم يا محمد، قل هو الله أحد الآية. وهذه السورة دلت على أحد قسمي التوحيد، فإن التوحيد إما توحيد علمي خبري، أو توحيد القصد والإرادة. فقل هو الله أحد دلت على التوحيد العلمي الخبري، والتوحيد العلمي الخبري هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وسورة الكافرون هي دلت على التوحيد القصدي الإرادي، أو نقول التوحيد العملي، والمراد به توحيد الألوهية. إذن لعظم التوحيد ولعظم هاتين الصورتين لما تتضمنه من بيان التوحيد بجميع أنواعه، فإن الله شرع على لسان نبيه أن تقرأ في صلوات العدة، منها ما يصلى على سبيل الدوام، منها ما يقرأ على سبيل الدوام، ومنها ما يقرأها بين فترة وأخرى. فأما على سبيل الدوام فسنة الفجر، والوتر وسنة ركعتي الطواف. وقد جاء في أن أحيانا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في سنة المغرب كذلك هاتين الآية السورتين، والله أعلم. قل هو الله أحد أي واحد في أسمائه وصفاته، وواحد في أفعاله سبحانه وتعالى، مما يستفاد من ذلك استحقاقه بالعبادة. فإن توحيد الألوهية هو من لوازم توحيد الربوبية والأسماء والصفات. فإذا علم العبد بأن الخالق هو الله، والرازق هو الله، والمحيي هو الله، وعلم أن الله يتصف بصفات الكمال، كل ذلك يستلزم منه إفراده بالعبادة، كل ذلك يستلزم منه إفراد الله بالعبادة. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في شرحه على الواسطية قوله قل هو الله أحد، قال رحمه الله: هذا فيه إثبات الأحدية للرب تعالى وتفرده بها المنافية للشريك والمثيل والنديد من كل وجه. وقال أيضا رحمه الله في السورة: صدرها إثبات وآخرها نفي. صدرها إثبات، قل هو الله أحد إثبات، الله الصمد إثبات، وآخرها نفي عن الله عز وجل: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فجمعت هذه السورة بين النفي وبين الإثبات، والنفي كما أسلفنا ليس نفيا محضا، وإنما نفي يتضمن إثبات ضده من الكمال لله تعالى، أو نقول المراد بالنفي نفي ما يضاد الكمال من أنواع العيوب والنقائص، كنفي الند والشريك والسنة والنوم والموت واللغوب. الله قل هو الله أحد، الله الصمد، الصمد فيه إثبات الصمدية لله سبحانه وتعالى ووصفه بها. قال ابن إبراهيم رحمه الله: ومعنى الصمد الذي يصمد إليه الخلائق كلهم يوم القيامة. ثم قال قاعدة عظيمة: وكل تفسير للصمد، يعني لأنها فسرت بعدة تفسيرات، يقول الفوزان: الصمد أي السيد الذي كمل في سؤدده وشرفه وعظمته، ففيه جميع صفات الكمال. الصمد فيه جميع صفات الكمال، هذه لفظ الفوزان. الشيخ ابن إبراهيم يقول: وكل تفسير للصمد فهو يرجع إلى إثبات الكمال. كل تفسير للصمد يرجع إلى إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى. والصمد فيه جميع صفات الكمال. قال: والذي تصمد إليه الخلائق وتقصده، أيضا المعنى الآخر، في جميع حاجاتها ومهماتها. وكل هذه التفاسير ترجع إلى إثبات الكمال لله عز وجل. لم يلد، أي لم يلد أحدا سبحانه وتعالى، فهو غني عن الولد وعن الزوجة، فهو أحد وهو القيوم لعباده. ومعنى القيوم المقيم لغير المقيم لنفسه والمقيم لغيره، وهو الغني عن العباد، والعباد كلهم مفتقرون إلى الله عز وجل. فقوله لم يلد نفي الولد عنه سبحانه وتعالى، وفيه رد على النصارى واليهود الذين ادعوا أن عيسى ابن الله. وهذه الصورة رد على جميع الفرق، رد على الوثنيين الذين يشركون مع الله، ورد على فرعون وأمثاله ممن يعتقدون الربوبية ويقولون بالربوبية لهم، ورد على النصارى واليهود الذين زعموا بأن عيسى ابن الله، ورد عليهم أيضا الذين يقولون بالتثليث. لم يلد، ففيه نفي الولد وتنزه سبحانه وتعالى عما يقول الجاهلون علوا كبيرا من جميع أهل الملل، لأن قولهم واعتقادهم في ألوهية الله وفي وحدانية الله تنافي كمال الله عز وجل. ولم يكن له كفوا، والكفؤ هو المماثل أو المثيل أو الند أو النظير، كما قال تعالى هل تعلم له سميا. ففيه نفي الكفؤ وهو المساوي له سبحانه لمنافاته لكماله، فإن كمال الله يقتضي وحدانيته من كل شيء، وادعاء الولد أو ادعاء أنه يولد ينافي كمال الله سبحانه وتعالى وينافي ربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى. إذن ففي هذه الصورة نفي النقائص والعيوب عن الله تعالى مما يقوله جميع أهل الملل، وإثبات الكمال له تعالى، إثبات الكمال له تعالى. إذن هذه الصورة جمعت بين النفي والإثبات، جمعت بين النفي والإثبات. ونتوقف إلى هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.